فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وبعد. يقول موفق الدين بن قدامة رحمة الله عليه: باب الإحداد. ومقصوده بالإحداد إحداد المرأة المتوفى عنها. يقول: وهو واجب على من توفي عنها زوجها، وهو يعني الإحداد اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوة للتحسين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار، وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك. فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها، وإن تباعدت مضت في سفرها والمطلقة 3 في الاعتداد في بيتها. هذا كلام الموفق رحمة الله عليه. وقال شارح كتابه وهو أحد تلاميذة الموفق بن قدامة لما قال الإحداد قال: وهو واجب على المتوفى عنها، لما روت أم عطية الصحابية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة فوق 3 أيام على زوج إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يقول: إلا عند أدنى طهرها، إذا طهرت من حيضها تطهرت بنبذة من قسط أو أظفار، لأن العادة أن النساء يكون لها مع الحيض رائحة مستكرة فتحتاج إلى الاغتسال بالماء المجرد من دون أن يكون معه طيب، لا حرج عليها فيه، لكن أن تستعمل طيبا لم يؤذن لها إلا في حال الطهر من حيضها، تستعمل نبذة شيء قليل من ما تطيبه النساء في القسط والأظفار. وذكر في التاريخ هنا قال: أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد كلهم من عن أم سلمة بهذا اللفظ، لكن أواخر كل كلمة تاء مربوطة. قال السيوطي في شرح النسائي: والممشقة أي المصبوغة بالمشق، وهو بالكسر المغرة، يعني الشيء اللي يميل للحمرة. قال: ومسأله عليها المبيت في منزلها. المتوفى عنها يجوز لها أن تخرج لقضاء حاجاتها التي لا تجد من يقضيها، كأن تكون عربية ترعى غنمها، أو تكون حضرية من أصحاب البساتين تشتغل في بستانها، أو تكون معلمة لا تستطيع أن تمكث في بيتها لأن مصدر رزقها أن تكسب في ذلك، فيجوز، لكن لا تلبس ملابس الزينة، ولا تمس طيبا، ولا تكتحل، ولا تستعمل الحاجات التي تطلي بها المرأة لتزداد وضاعة وجمالا، بل لا تتعدى الماء الذي لا طيب فيه، وعليها أن تبيت في المنزل الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه. في بعض الأحوال يكون البيت مستأجرا وتكون كما تمت المدة، لا تلزم بأن تستأجر، كما أن تركة المتوفى غير ملزمة بأن تستأجر لها أو يستأجر لها منها مدة الوفاة، لكن لا تخرج من البيت للترفه وغير ذلك إلا إذا كانت تخاف على نفسها، جاز لها أن تخرج من البيت تسكن محل آخر. يقول أن تبيت في منزلها، روى الحديث فيه، روي عن ابن عمر، عن عمر ابنه وأم سلمة كما جاء في حديث فريعة بنت مالك بن سنان أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهله، قالت أن أرجع إلى أهلي، فقال فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه، فقال صلى الله عليه وسلم نعم، قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال كيف قلت، فرددت عليه، فقال صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتددت فيه 14 فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، رواه مالك في الموطأ وأبو داود والأثرم وهو حديث صحيح. وذكر المعلق أنه رواه الترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه والحاكم ومالك في الموطأ والشافعي في الرسالة، كل هؤلاء ذكروا أن هذا الحديث أخرجه هؤلاء الجماعة. وذكر الشرح مالك وأبا داود والأثرم، يقول الشرح فعلى هذا يجب عليها أن تعتد فيه سواء كان ملكا لزوجها أو معه بأجرة أو عارية، فإذا تعذر عليها ذلك لا تلزم بأن تبيت وهي لا تملك وهو ليس مستأجرا. وفي بعض الفضحي اعتدي في البيت الذي أتاك فيه، يعني أتتها أخبار وفاة زوجها. كل هذه الأمور التي يكون فيها إلزام لابن آدم في شيء إنما هي مع القدرة، لا يكلف الله جل وعلا نفسا إلا وسعها. فإذا يقول فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى المسكن، يقول الشارح هذا إذا أمكنها ذلك، فإن لم يمكنها بأن يحولها مالكه أو تخشى من هدم أو غرق أو عدو فإنها تنتقل، لأنه عذر والقعود للعدة لدفع الضرر عن الزوج، يعني في حقوقه في حفظ نسب ولده، والضرر لا يزال بضرر. ثم قال الشارح عن مسألة السفر، فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها رجعت تعتد في بيتها لأنها في حكم الإقامة، وإن تباعدت خيرت بين البلدين لأن البلدين تساويا، فكانت الخيرة إليها لأنها أخبر بمصلحتها. فإن خشيت فوات الحج مضت في سفرها لأنهما عبادتان، يعني أن اعتداد المرأة في لحق زوجها عدة الوفاة هي حق لله عليها فهي عبادة، والحج عبادة، فلما يكون الأمر أن المرأة لا زالت في الطريق وتوفي زوجها عنها وبعدت عن محلها وسكنها، إذا كان الأرفق بها أن تمضي في حجها مضت فيه. ثم ذكر مسألة المطلقة ثلاثا. معروف أن المطلقة طلاقا رجعيا، المطلقة بطلقة واحدة أو بطلقة الثانية، أن نفقتها في عدة الطلاق على الزوج المطلق، يعني تلزمه إذا كان ذلك طلق. أما إذا كان فسخا فسخت، أو هي طلبت الفسخ على عوض لا فلا تلزمها نفقة. لكن إذا طلق الرجل امرأته طلقة أولى عليها أن تعتد ثلاثة أشهر تقريبا، ثلاث حيض، حتى تطهر من الحيضة الثالثة. هذه الفترة على الزوج النفقة، إذا خرجت من العدة انتهت لا شيء لها في الطلقة الأولى والثانية. المطلقة ثلاثا، جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، يعني تقصد الطلقة الثالثة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطت غضبت وقالت هذا ليست بنفقة، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تخبره الشاكية تشكو الحال عليه وتستنكر هذا التصرف، فجاءت فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة ولا سكنة. يعني المطلقة التطليقة الثالثة ليس لها على الزوج لا نفقة ولا سكنة إلا إن كانت حامل، فقال صلى الله عليه وسلم لها ليس لك عليه نفقة ولا سكنة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك امرأة من الأنصار كريمة وطيبة الحال، لكن يأتي إليها ناس في كل يوم جمعة للسلام عليها من قراباتها. ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم هذا رجل أعمى، فقال لأن هذا الحديث هذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي والطيالسي وأحمد كلهم من حديث فاطمة بنت قيس، وبعضهم رواه بأتم من هذا، أما البخاري فأشار إلى الحديث لكن لم يخرجه. هذا فيما يتعلق بنفقتان المعتدات، المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة، لكن يسن لها المتعة، والمتعة ما تطيب به نفس الزوج للمطلقة، فإن متعة غير النفقة. لكن المطلقة ثلاثا إذا كانت حاملا على المطلق أن ينفق عليها حتى تضع حملها، كما أن المطلقة هي طلاقا رجعيا

وحكمها وصفتها ككفارة الجماع. يعني الشخص الذي جامع امرأته في نهار رمضان لا يحل له أن يعود لجماعها حتى يكفر بإعتاق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا، كالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت، قال ما أهلكك؟ قال جامعت امرأتي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، فضرب رقبته وقال والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. قال صم شهرين متتابعين، قال وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا بسبب الصيام؟ يعني ما يصبر عن الجماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا، قال والذي نفسي بيده والذي بعثك بالحق لا أملك شيئا. فسكت النبي تبسم سكت، فجاء رجل من الأنصار بزنبيل فرق فيه تمر فتصدق به عند النبي، فقال النبي أين الهالك؟ قال أنا. قال خذ أطعمه 60 مسكينة. قال على أعلى أفقر منا والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها يعني المدينة أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أطعمه أهلك الله مستقل. قال كفارة الجماع في شهر رمضان، فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة. يعني لو وطئ امرأته يكون عاصيا، لكن هل تحرم عليه؟ لا ما تحرم، وإنما يكون ارتكب معصية كبيرة ولزمته الكفارة المذكورة. ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة، وإن ظاهر منهن بكلمات كل واحدة قال لها أنت كظهر أمي فعليه كفارة لكل واحدة، وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم، وكفارته كفارة يمين، والعبد كالحر في الكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. يعني العبد لا يملك شيء، حتى لو قال أملك استطيع أن أطعم لا يقبل منه، لأنه لا ملك له، وإنما يلزمه أن يصوم. هذا فيما يتعلق بمتن عمدة الفقه. وهذا يقول عبد الشارح لما تكلم عن الظهار، فهذا الظهار يقول كظهر أمي، قال فهذا ظهار بإجماع العلماء. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي. وفي حديث خويلة أنه قال لها أنت علي كظهر أمي، فذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره بالكفارة. حديث خويلة وهو أبو داود والبيهقي كلهم من حديث خويلة بنت مالك. انتبع الله بأتم منه. قال مسألة وإن قال أنت علي كظهر من تحرم عليه على التأبيد كجدة وعمة وخالة ونحو ذلك، فهذا أيضا ظهار في قول أكثر أهل العلم، لأنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم. وإن قال أنت عليك أبي لتحريمها كان مظاهرا، لأنه نوع بلفظه ما يحتمله. فأما إن قال أنت علي كأمي أو قال أردت في الكرامة دين في ذلك، يعني وكل إلى دينه قد يحل في هذا الأمر، لأن لفظه يحتمل. قال زوجته أنت كأمي أنت كوالدتي ونحو ذلك، يقصد في الاحترام فهذا لا يكون ظاهر. لكن إذا تبين أنه يقصد تحريمها جماعا فإنها تكون مظاهرة عليها. فأما إن قال أنت علي كأمي لأخله، وهل يقبل في الحكم؟ قيل على روايتين، احداهما يقبل لذلك والثاني لا يقبل، لانه لما قال انت علي كامي اقتضى ان يكون عليه فيها تحريم، فاشبه ما لو قال انت علي كظهر امي، يعني ان يكون الاحوط ان يكفر كفاره يمين. فاما ان قال انت علي كامي واطلق، فقال ابو بكر هو ظهار، وقد قال ونص عليه الامام احمد، وحكى ابن ابي موسى يعني من ائمه المذهب الحنبلي روايتين أظهرهما لا يكون ظهارا حتى ينويه، يعني الظهار الشيء اللي ما يكون واضح، مثلا ألفاظ الطلاق، في طلاق صريح بالطلاق هذا لا يصدق إذا قال ما نوى الطلاق، وفي أشياء قد لا تكون طلاقا إلا بالنية، الأشياء اللي ما تكون إلا بالنية يسأل عن نيته هل ينوي طلاق أو لا. وأما الألفاظ إذا قال طلقتها لا يقصد أنه يقول أطلقتها يعني أطلقت لها عقالة تسير غير هذا، كل هذا لا يلتفت إليه. يقول بخلاف يقول ككناية الطلاق، بخلاف التشبيه بالعضو فإنه لا يستعمل في الكرامة. وجهه قول أبي بكر وهي الرواية الأخرى أنه شبه امرأته بأمه، فأشبه إذا شبهها بعضو من أعضائها، قال شيخنا يعني بذلك ابن قدامة. والذي يصح عندي أنه إن وجدت قرينة تدل على قصد التحريم مثل أن يكون في حال الغضب ونحو ذلك فهو ظهار، وإلا فليس بظهار. يتشاجر وصار بين الزوجين سوء تفاهم وأبدى لها أنه ينفر منها وقال كظهر أمي، يكون هذا ظهار، أو قال غير ذلك في حال، لأن التكريم والإجلال والرفق لا يكون بحال غضب. يقول وإلا فليس بظهر، لأنه يحتمل غير الظهر احتمالا كثيرا، فلم يكن ظهارا بإطلاقه، كما لو قال أنت كحفصة إذا ثبت هذا فإن المظاهر لا تحل له زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر إجماعا إذا كان التكفير بالعتق أو بالصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، وقوله تعالى فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، وأكثرهم على أن التكفير بالإطعام مثل ذلك، يعني لا يقول الله أنا بطعم 60 مسكين كل يوم واحد فلا يطعم 60 إلا خلال شهرين، لا يدفع الإطعام 60 كالشهرين من حيث التسمية، صيام شهرين لابد أن يصوم الشهرين، إطعام 60 لابد أن يطعمهم جميعا، ولو أطعم 60 مسكينا في لحظة جاز حتى يكفر إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام. يقول هنا وأكثرهم على أن التكفير بالإطعام مثل ذلك، لما روى عكرمة عن ابن عباس قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ظهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال ما حملك على ذلك رحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، رواه أبو داود الترمذي، وقال الترمذي حديث حسن. المعلق نقل كلام يقول قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، وفي إسناده الحكم ابن أبان، فيه كلام لكن الحديث يتقوى بشواهده وقد توبع فأخرجه الترمذي والصحابي هو سلمة بن صخر، ولأنها إحدى كفارات الظهار فيحرم الوطء قبلها كالعتق والصيام، وترك النص عليها لا يمنع قياسها على المنصوص الذي هي في معناه الكفارة عتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد يستطع فإطعام 60 مسكينا بدليل قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة إلى آخر الآية. قال المسألة وحكمها وصفتها كفارة الجماع في شهر رمضان، وقد ذكرها. وله مسألة وإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة بدليل حديث ابن عباس الذي مر، ولأنه خالف أمر الله وتجزيه كفارة واحدة، ومن ظهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة، كالذي يحلف أيمان ولم يكفر إنما تلزمه كفارة، لكن لو حلف يمينا ثم كفر ثم حلف بعد ساعة بيمين أخرى فعليه الكفارة وهكذا. لأنه لفظ يساء، ولا يخفى أنه لما من ظهر من امرأته مرارا كفارة واحدة، لأنه لم يؤمر بتحريم المرأة فلم تجب به كفارة كاليمين بالله سبحانه. ولا يخفى أنه لم يؤثر تحريما لأنها حرمت بالقول الأول ولم يزده تحريمها الثاني شيئا، يعني أنه لو حرم ليس كالطلاق، إذا حرمها بالظهار وأردفت ثانية وثالثة لا تكون كل واحدة تحتاج إلى كفارة شهرين. أما الطلاق في الرجعية فيلحقها الطلاق لأنها في حكم الزوجة، أما هذه فيها زوجة إلا أنه حرمها بهذا العارض. وأما الطلاق فإنه ما زاد منه على الثلاث لا يثبت له حكم بالإجماع، وبهذا ينتقض ما ذكروه. وأما الثالثة فإنها تثبت تحريما زائدا وهو التحريم قبل الزوج وإصابة، بخلاف الظهار الثاني فإنه لا يثبت له تحريم، فنظير الطلقة الثالثة لا يثبت بما زاد عليها تحريم ولا يثبت لها حكم كذلك. يقول ولو ظهر من النساء بكلمة واحدة فكفرة واحدة، لو قال 4 نساء كلهن عليك ظهر أمه لا يلزمه إلا كفارة واحدة، وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا، ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله. قوله وإن ظهر منهن بكلمات فقال لكل واحد منهن أنت علي كظهر أمي فإن لكل واحد يمين كفارة، قال أبو بكر أحد علماء المذهب. فيه رواية أخرى أنه يجزيه واحدة، واختار ذلك وقال وهو اتباع لعمر رضي الله عنه، لأن كفارة الظهار حق لله تعالى فلم تتكرر بتكرر إصابها كالحد، ولنا أنها أيمان متفرقة فلا شك أن تعلقها بكل واحدة هو الصحيح، فكان لكل واحد كفارة كما لو كفر ثم ظاهر، ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعدد الكفارة بتعدده في المحال يعني ما تقع فيه، ويفارق الحد فإنه عقوبة تدرأ بالشبهات. يقول وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا منها مباحا لم تحرم عليه كفارة اليمين، لندخل لما قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وإجاب الآية لقوله سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، حين حرم ماريا ثم أنزل الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد بين لكم تحلة أيمانكم أي كفارة أيمانكم، وذلك البيان في المائدة وفي كفارة اليمين، وهو قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إلى آخره. وإن ظهر من أمتها وحرمها وحرم شيئا منها مباحا أو ظهر المرأة من زوجها إلى آخره، قال لم تكن مظاهرة، طبعا المرأة كما ليس من حقها أن تطلق زوجها ليس أيضا من حقها أن تظاهر منه، لكن إذا حلفت أنه لا يجامعها هي عليها كفارة يمين ولا يحجز عنها هو. واختلف هل عليها كفارة ظهار، فنقل جماعة عليها كفارة لما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم أن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت بمصعب ابن الزبير فهو علي كظهر أمي. فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها كفارة. وروي أنها استفتت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير، فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه. رواه سعيد. ولأنها زوج أشبهت الرجل، ولأنها يمين مكفرة أشبهت اليمين بالله، وعنه الميل إلى أنها كفرت يمين فقط بمنزلة من حرم على نفسه شيئا، هذا هو الصحيح، لأنه تحريم تحريم الحلال أشبه تحريم المال، وعنه لا شيء عليها، لأن الله سبحانه قال: والذين يظاهرون من نسائهم، فعلقه على الزوج، لأن الذين إنما اسم موصول بالنسبة للرجال. يقول: والحر والعبد في الكفارة سواء، لأن العبد مكلف أشبه الحر، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام لأنه لا يملك مال. هنا سنقف على كتاب اللعان. هذه شو اسمها المرأة رضي الله عنها، عائشة بن طلحة ابن عبيد الله التيمي، أحد كبار الصحابة وأحد كرمائهم. مصعب بن الزبير هذا كان أمير العراق لعبد الله بن الزبير، وكان من أجودنا، كأنها رضيت أن تمتنع من الزواج به وندمت، فلما ندمت التمست الطريقة التي تحل له لو أراد، وهو يريد، لأن علمت ذلك رحمة الله عليهم. ومصعب هذا من كرام الناس أهل الكرم والجود، أبوه الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو والي العراق عن أخيه عبد الله بن الزبير. ثم حصل الحرب بينهما، بين عبد الملك بن مروان ومعه أهل الشام، ومصعب بن الزبير ومعه أهل العراق، وصارت النتيجة انتصار عبد الملك بن مروان، فقتل مصعب بن الزبير رحمة الله عليه. فهذا هو الذي أرادت أن تكفر المرأة، يعني حبت أن تنظر هل أحد قدنا أفتاها بالعتق، لأنها قادرة في ذلك الوقت، العتق من أيسر ما يكون على المسلمين في ذلك الوقت. هذا سائل ما شاء الله، السائل هذا يعني مستعمل الذكاء المطلع المظاهر. يقول: إذا ظاهر الرجل من امرأته ثم طلقها وراجعها في العدة، فهل تسقط الكفارة؟ يعني ظاهرها فصار لا بد له من عتق رقبة، فإن لم يجد لا يملك العتق أو لا يوجد، يصوم شهرين، وله بصابر عن زوجته شهرين ما ساء أبدا. إذن الحل أن يطلقها طلقة، وبعد ساعة يراجعها فيسلم من هذه الكفارة، لا تبقى هذه الكفارة حاجزا بينه وبين زوجته. هذه ما لابد يكون هذا فقيه فاهما، قالوا يطلقها، فإذا طلقها بعد ساعة يراجع ما ضرته هذه الطلقة، ويملك نفسه في المستقبل يطلق. يقول: إذا توفي عنها زوجها وهي في داره، لكن العزاء في دار والده، فهل لها الخروج لدار والد زوجها، مع العلم أنه يتعذر عودتها لدارها ليلا؟ أولا، هذا العزاء ما هو حكمه في الشرع؟ ما كان العزاء موجودا عند الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يجتمعون ليتلقوا العزاء من الناس. النبي صلى الله عليه توفيت له بنات، أم كلثوم ورقية، في حياته صلى الله عليه وسلم، ولم يتخذ عزاء يأتون للتعزية، وتوفي ولده إبراهيم هو رضيع، وقال إن عليك إبراهيم لمحزونون، ومع ذلك لم يتلقى تعزية ولم يجلس الناس للتعزية. وقتل عبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمه، جعفر بن أبي طالب بن عمه وأخوه من الرضاع في الحرب، وقتل عبد الله بن رواحة، وقتل زيد بن حارثة، ولم ينصب موقفا للعزاء. في الحقيقة أن طريقة العزاء ليست من السنة من حيث هي، أما أن الواحد إذا لقي من توفي لهم عن لا حرج يدعو له ويغفر مغفرة الميت وأن يلهمهم الصبر، لكن يتخذ عزاء والذي ما يأتي للتعزي يقال هذا والله قصر ولا جاء ولم يحضر، أو يفعلون أكثر من ذلك، بس تكون دار أهل الميت دار ضيافة، كرمات تدخل وكرمات تكون انتهت، فهذا كله ليس. والفقه هذا ذكروا في كتب الفقه أنه لا يشرع هذا الشيء، هو محل خلاف، لكن الراجح أنه ليس له أصل. وبالتالي فالمرأة إذا توفي زوجها عنها لا تخرج من بيت زوجها للدار التي فيها العزاء. ثم العزاء في الغالب إن كان العزاء بين النساء فهذا مبعث لتكرار البكاء، وقد يزيد عن البكاء ما هو أبلغ منه، وما زاد على العبرات فهو إثم. وأما أن تسيل عبرة الإنسان تخنقه العبرة، فالنبي أخبر قال إن الله لا يعذب بهذا وإنما يعذب بهذا باللسان. والصراحة على المصيبة النبي قال خصلتان في أمتي هم فيهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ففيما يتعلق بهذه المتوفى عنها زوجها لا تخرج من البيت للعزاء ولا تشارك فيه، إن عزاها أحد ترحما على ميتها تحتسب وتصبر. والمشروع للإنسان الذي يصاب بمصيبة أن يتذكر ما ذكر الله عنه في سورة البقرة، إذا صمصني قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة إلى آخره. يصير الإنسان يحرص على تحري تحصيل تلك الرحمات من الله جل وعلا. هذا السؤال الآخر يقول هل استدرك الشارح على مصنف في شان المعتدة بالطلاق بائن أو فسخ فقرأ المصنف ولا سكن لها بحال، وقال الشارح لها السكن والنفقة إذا كانت حاملا. هذا ليس استدراك، ولكن ليبين أن المطلقة ليست لها بحال، لكن هذه النفقة ليست للمطلقة نفسها أو للمتوفى عنها نفسها، وإنما هي الحمل الذي في بطنها، ولما صار الحمل يتعذر أن ينفق عليه وهو في بطنها لأنه لا يأتيها غذاء إلا عن طريق الحامل به، فما دام غذاؤه متعذرا إلا بهذه الطريقة فسلوك هذه الطريقة، لأنها لو لم تعطى نفقة قد تكون تعمل بجهدها فقد تكون سببا في سقوط الحمل، أو قد تكون تدرك إمرادها لكن يكون في هزالها ينزل الحمل ضاويا ضعيفا، أو قد يهلك عند الولادة فصار من حقها أن ينفق عليها. لكن التي مات عنها زوجها الذي تجب عليه النفقة صار مفقودا غير موجود. والمرأة ولا هي امرأة إذا كان لها ولد وليس له أي عاصب يمكن أن ينفق عليه وهي تقدر أن تنفق عليه، يجب عليها أن تنفق على ولدها. فيما يتعلق بالشارح هو في الحقيقة بيّن كيفية السبب الذي يجعل هذه المرأة ينفق عليها في حال حملها، مع أن الشارح قال إنما قصد فيها أن من ليست لها سبب لا تستحق شيئا. هذا سائل يقول: الشخص الذي يجمع مالا من عام كامل يجمعه، والمال بلغ النصاب وحال عليه الحول، يقول: فإذا فالجامع يكون في كل شهر مبلغا يسير، لكن لما تكرر هذا الجمع هذا المال كل العام كمل النصاب، الزكاة لا تجب في المال هذا إلا يوم كمل النصاب، يبدأ الحول من كمال النصاب. فلو فرضنا أن إنسانا في كل شهر يدفع 10 دراهم وبعد 18 اجتمع عنده النصاب 200 درهم، نصاب المال الفضة، من تاريخ اجتماعها بدأ الحول، ليس معنى من أول مرة، لا، يبدأ الحول عند تمام المال المجموع كمال ينهي نصابا، يبدأ الحول، ما زاد يزيد بحسابه ويبدأ بحوله. يقول: وإن وجبت الزكاة فهل تخرج من نفس المال؟ لا، إن أخرجها من نفس المال قضت عنه، وإن أخرج مقابلها فلا حرج في ذلك كله. تأتي مسألة ثانية في ماذا سئل عنها: لو أن إنسانا صار عنده مال، ملك مالا في أول السنة، فاشتغل بهذا المال بالتجارة فحصل على ربح بسرعة أو غير بسرعة، لكنه عندما تم الحول من تاريخ ملكه لهذا المال، وإذا بهذا المال قد ارتفع، بدل ما يكون كذا ارتفع 10 مرات، فلنفرض أنه ملك 1000 درهم أو 1000 دينار في 1 محرم واشتغل في التجارة، فلما جاء في نهاية ذي الحجة وإذا بهذا 1000 دينار قد انقلب إلى 100,000، وقد لا يتحقق الربح إلا بالشهر الأخير، يزكي جميع المال، رأس المال، أصل المال وربحه، لا يقال الربح ينتظر عليه حتى يتم له حول، لا، ربح التجارة تبع أصله، فيزكى الربح والأصل جميعا في كما. هذه فيما يتعلق بهذه الأسئلة الثلاثة. ما جاءت الإقامة نبي صلى ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني ما هي ملزمة، هي نافلة، والأذانين اللي يعنيها صلى الله عليه وسلم يعني الأذان والإقامة. ثم قوله بكل أذانين، بين كل أذانين صلاة، يبين أن الإقامة اسمها أذان، فالذي يسمعها والشخص والمؤذن يقيم الصلاة يكرر مع المؤذن هذه الألفاظ كما يقولها المؤذن، فإذا جاء بكلمة حي على الصلاة حي على الفلاح يأتي بالبديل التي نص عليه النبي في ما يتعلق بالحديث، يقول: لا حول ولا قوة، فما يتعلق قد قامت الصلاة، إما أن يقول مثله قد قامت الصلاة، لأن النبي قال يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن كلمة أقامها الله أدامها لم يثبت في حديث صحيح، فإذا قال أقامها الله قد قامت الصلاة يكون ماشى وسائر المؤذن، فإذا انتهى يكون قد شرع له أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. الذي ذكر أن هذا أن الوسيلة منزلة في الجنة، لأن العبد يقول: وأرجو أن أكون أنا ذلك الذي ينالها، ويقول النبي: فمن سأل لي الوسيلة، يعني من قلب، حلت له شفاعتي. فنسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.